الموت ما الموت، أمر كبار وكأس يدار، ما زال لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا. ملك الموت ما ملك الموت، الدنيا بين يديه كالمائدة بين يدي الرجل، يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيأكله، وإن له لأعوانا ما يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. فلا إله إلا الله من لحظة حاسمة، لو لم تعتقل الألسنة وتخدر الأجسام وقت الاحتضار، لصاح الميت من شدة ما يعاني حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها، ولما استطاع أحد منا أن يحضر ميتا. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة وأن يهون علينا سكرات الموت. كيف وجدت الموت يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظروا معي أيها الأحباب إلى احتضار النبي عليه الصلاة والسلام. نام نبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وتألم للموت وللموت ألم، وأحس بسكرات الموت، ورشح جبينه الأنور بالعرق، ووضع يده في إناء به ماء كانت تحمله عائشة رضي الله تعالى عنها، فيمسح جبينه الأنور ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا حال المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الموت، يقول: إن للموت لسكرات، اللهم هون علي وعلى أمتي سكرات الموت. ها هو الموت أيها المسلمون، ها هو الموت أيها الغافل، ها هو الموت أيها المذنب، ها هو الموت أيها العاصي. لما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، دخل عليه ولده وقال: لقد كنت تتعجب ممن نزل به الموت ولا يستطيع أن يصف الموت، ولقد نزل الموت بك يا أبتي، فصف لي الموت. قال: يا بني، إن الأمر أكبر مما كنت أتوقع، ولكنني سأصف لك شيئا منه، ليس كله، سأصف لك شيئا منه. والله إنني لأحس الآن أن في جوفي شوكة عوسج، وأن على شفتي جبلا عظيما، وأن روحي كأنها تخرج من ثقب إبرة، وأن السماء قد أطبقت على الأرض وأنا بينهما. ثم وحول وجهه إلى الحائط وبكى بكاء مريرا. رؤي أحد الصالحين بعد موته في المنام فيقال له: كيف وجدت نفسك ساعة الاحتضار؟ قال: كعصفور في مقلات، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. فالله المستعان على تلك اللحظات. هذا قليل من كثير، وكفى بالموت واعظا.